الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع كتاب النكاح في سنن ابن ماجه تكلمنا على مساله زوج من زوج ابنته وهي كارهه، مساله الاجبار، ولايه الاجبار، وتكلمنا عنها بالتفصيل امس في فضل رفع علاه ووضحناها. تتم للمساله باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء، باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد ابن سعيد، سويد ابن سعيد صدوق في نفسه، يعني صالح في نفسه، متعبد، لكنه عمي فصار يتلقن، عامية فصار يتلقن، فأفحش خطأه فترك. لذلك ابن معين تكلم فيه بقول شديد، ابن معين تكلم فيه بقول شديد. وطبعا سويد بن سعيد روى عنه، روى له مسلم، ولما أنكر على مسلم بذلك قال أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة، وصحيفة حفص بن ميسرة لا يعني يأتي بها إلا سويد بن سعيد. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر، قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر من الثقات، من الثقات، وان كانت له غرائب لكنه ماذا بعد، هو من الثقات. قال حدثنا هشام، وهشام هنا وهشام بن عروة، قال حدثنا هشام وهشام بن عروة، وهشام بن عروة ثقة ثبت، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وقل يدلس وهو يعني قليل التدليس. روايته في البصرة أضعف لأنه كان يروي من حفظه. عن هشام بن عروة قال عن أبيه، وأبوه عروة بن الزبير، ومن السبعة، من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، وهو من أساطير المحدثين، محدث فقيه، ثقة ثبت، فقيه نبيل عابد. قال هشام: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل. عن عائشة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت: ذهبي هي أعلم نساء العالمين. قالت، وعائشة تروي هذه القصة والآن، ويردها هؤلاء الجهلة الذين يهرفون كثيرا بما لا يعرفون. قال عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد عليها، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، فوعكت فتمرق شعري، يعني مرضت بالحمى فاشتد الأمر عليها فوقع شعرها. قالت: فوعكت فتمرق شعري حتى وفى لي جميمة، طبعا جميمة تصغير جمة إلى الأذن، قال: حتى وفى لي جميمة، فأتتني أمي أم رومان رضي الله عنهم جميعا، وإني لفي أرجوحة ومعي صحيباتي أو صحيبات لي، فصرخت بي، شوف هي بتلعب بالأرجوحة، الخشبة التي تذهب وتليق هذه، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد، فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، يعني كأنها أسرعت فالنفس صاعد نازل، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت بي به على وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار، كأنهن يهيئنها تهيئة حسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة. يستحب الدعاء هنا للزواج. فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني على خير حظ. وهذا كان وإن كانت من عادات الجاهلية، لكنه قد جاء الشرع الإسلام والشرع بإقراره، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين، يعني بين العقد وبين الدخول 3 سنوات. طبعا هو استرى في حديث أخرى أنه تزوجها عندها 7 سنين، وهذا على جبر الكسري، أنه تزوجها في حقيقة الأمر هي 6 سنين، 6.5، 6 و4 أشهر، 6 و7 أشهر، هناك كسر. فمنهم من ألغى الكسر كعائشة والعرب تفعل ذلك فقالت 6 سنين، ومنهم من جبر الكسر فأتت به، أو تكون هي جبرته مرة وألغته مرة، جبرته مرة وألغته مرة. يعني الحديث الذي بعد ذلك بأنها قالت تزوجني وأنا بنت 7 سنين، هذا الحديث لا يخالف أنها قالت تزوجني وأنا بنت 6 سنين، لأن هناك كما قلنا الكسر، فجبرته طارة مرة وألغته مرة، جبرته مرة وألغته مرة. هذا في الكلام على هذا الباب في تزويج الصغار، قالت أنا بنت سنين. الشاهد من الحديث لنبين هذه المسألة، وقد فصلناها أمس والكلام عليها، وهي الكلام على ولاية الإجبار، فصلناها أمس وتكلمنا عنها صحيح؟ يعني فلا نعاودها اليوم، لكن نبين بأن ولاية الإجبار قلنا بالاتفاق على أن صغيرة السن فيجوز للأبي أن يزوجها دون الرجوع إليها، يجوز للأبي أن يزوجها دون الرجوع إليها. فكون هذه ولاية الإجبار، هذه ولاية الإجبار، ولاية الإجبار باتفاق في الصغيرة، صغيرة السن البكر، صغيرة السن البكر، ولأنها لا تعرف المصلحة وهو يعرف المصلحة، فللوالد للأبي أن يزوجها، كما قلنا معارة النسب ولذلك ترجع إليه. فجعل الشرع الولاية للأبي أن يزوجها، وهي ولاية الإجبار للصغيرة. والشاهد من الحديث على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، تزوجني وأنا بنت 6 سنين. طبعا هنا ليس لها قول، كانت بتلعب في الأرجوحة. وفي الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سنان، وأحمد بن سنان من الثقات الأثبات، قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد هنا ومحمد، محمد بن عبد الله ابن الزبير، محمد بن عبد الله ابن الزبير ثقة ثبت، قد يخطئ في حديث الثوري. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس ثقة ثبت، وهو من أوثق الناس في جده في أبي إسحاق، تكلموا فيه بلا حجة، تكلموا فيه بلا حجة عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هنا وأبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق هنا وأبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله ثقة مكثر عابد تقي نقي، لكنه يدلس، كان يدلس وقد اختلط بآخره، عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، عن أبو عبيدة بن عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله ابن مسعود، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ابن مسعود هو صاحب الوسادة والنعلين والسواك رضي الله عنه وأرضاه. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7 سنين، وهنا كما قلنا العرب زاد هنا الكسر، لأنه تزوجها عقد عليها بنت 6 وأشهر، فهنا العرب تجبر الكسر فجعلها بنت 7 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، فلا خلاف في البناء أنه على 9 سنين، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وتوفي عنها وهي بنت، يعني عاش معها 9 سنوات رضي الله عنها وأرضاه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، لكنه فيه انقطاع. أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، يعني أبو عبيدة اللي هو عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. قاله شعبة أبو حاتم وابن حبان في الثقات، وقاله أيضا الترمذي بأنه لم يسمع عن أبيه. لكن الحق أن الحديث برمتي صحيح، فالحديث له شواهد من حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، رواه النسائي وغيره. وهنا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى كما قلنا عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وهذه المسألة قد صدرنا الباب بها حتى قبل الحديث الثاني، وهي مسألة ولاية الإجبار. وقلنا بأن ولاية الإجبار هذه على أقوال ثلاثة، فيها متفق عليه وأن السيب ليس فيها ولاية الإجبار، وأن الصغيرة فيها ولاية الإجبار، جواز ولاية الإجبار، والخلاف في البكر البالغ، والخلاف في البكر البالغ الرشيد. وهذا فصلناه أمس. لكن في قول عائشة رضي الله عنها أرضاها تزوجني وأنا بنت 6 سنين دلالة واضحة جدا على أن أباها هو الذي زوجها، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه الذي زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها إلا إلا إلا الصديق. قال ووساني بأهله وماله. الغرض المقصود المسألة الأولى، فسألت تزوجني وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد عليها وهي بنت 6 سنين، دلالة واضحة جدا على ولاية الإجبار كما قلنا. قالت يعني أنها بعدما عقد عليها وهي بمكة، لتعلم أن السلام عقد عليها وقد تزوج مع العقد سودة، يعني هذا الشيء بشيء يذكر حتى لا يقال وهل للمرء يعني يتزوج في آل واحد مرأتين، يرى مخطوبتين وتزوجهما. نعم له ذلك. جاءت المرأة للنبي السلام فقالت يا رسول الله، يعني بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها أرضاه، قالت يا رسول الله ألك في بكر وسيب؟ شوف دخلت عرضت عليه امرأتين في آن واحد. قالت ألك في بكر وسيب؟ ما رفض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كيف تجمعين بين امرأتين، أأرى هذه أم أرى هذه؟ كما يقول طبعا هؤلاء الجهلة الذين ينكرون ذلك. قالت يا رسول الله ألك في بكر وسيب؟ قال من البكر ومن السيب؟ فقالت أما البكر، وصدرت بها الباب لأنها أحب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال لعائشة إني رأيتك، جاءني بك جبريل أو الملك في المنام وانت على يعني سارقة في في في في في قطعة من حرير، ويقال هذه زوجتك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من الله فيمضي، إن كان من الله فيمضي، وأمضاه الله لما فعله وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله على ذلك، وهي حبيبة النبي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها وأرضاها، أعلى النساء العالمين. فلما قال من البكر ومن السيب، فقالت له أما البكر فعائشة وأما الثيب فسودة، فتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، عقد على عائشة وأيضا زوجة سودة رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاءت في المدينة ورحت عائشة وعقد عليها، قالت وأنا بنت 6 سنين، عقد عليها وأنا بنت 6 سنين، أو تزوج وأنا بنت 6 سنين. ففيها أيضا المسألة الثانية، المسألة مهمة جدا في الرد على هؤلاء الذين يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، البل السفهاء الذين يردون حديث البخاري ويقولون حديث ضعيف، وإن السلام أرحم من أن أتزوج بنت صغيرة أو جارية صغيرة، أرحم من أن أتزوج بنت صغيرة أو جارية صغيرة. وطبعا وأتوا ببعض الترهات والشبه في مسألة أنها كانت مخطوبة، مقال لها يعني كان جبير أعتقد تكلم، يعني كانت مسمى لجبير، وهذه عادات يعني إلف، فسلها أبو بكر سلا رقيقا من جبير وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الله جل في علاه. لكن يقال يعني رد الحديث ويرد بجرأة، يرد حديث البخاري، هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب 9، هذا الحديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت 6 وعقدها بنت 6 ودخل بها بنت 9، وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب 6، فيأتي الجهلة ليردوا هذا الحديث ويضعفون مثل هذا الحديث ويضعفوا هذا الحديث في البخاري. وكما قلت في البخاري وفي مسلم وفي السنن في أصحاب الكتب 6 خرجوا هذا الحديث بأنه عقد عليها وهي بنت 6 ودخل بها بنت 9، وهم يقولون بأنه أرحم. كيف أرحم؟ البنت أو الجارية في هذا السن في البلاد الحارة كأنها أم النساء، تكون امرأة كبيرة، تكون امرأة في هيئتها في تصرفاتها، كما حدث من عائشة كانت تقود حزبا كاملا على صغر سنها، كانت تقود حزبا كاملا على صغر سنها. مسألة الدراير بين وما بين الدراير بعضها مع بعض. الغرض المقصود بأن الزواج من الصغيرة ليس فيه ثمة شيء، حتى ولو لم تستطع النكاح يصح الزواج منها، وليس المقصود الأسمى من النكاح هو الوطن، بل قد يكون للمؤنسة، للمؤنسة، نعم للمؤنسة والمودة والمحبة دون الوطن وإن كان مستلزما، لكن ليس هذا شرطا. ولذلك أنت ترى الكتاب قد بين بصحة الزواج من الصغيرات. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إيش هذا؟ يقول واللائي لم يحض، يعني الصغيرة لم تحض وتكون زوجة. نقول الآن يبين الله تعالى العدة هنا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وهذا على الصغيرة، فإذا الشرع لم يأبى ذلك، والمسألة حتى في العرف وفي العقل لا تأبى ذلك. والبنات الجارية 6 سنوات أو 9 سنوات في في في البلاد الحارة امرأة كبيرة وكبيرة الشأن أيضا، فتزويجها ليس فيه ثمة شيء وليس فيه ثمة مأخذ. فلا يقال يعني بهذا الكلام أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم من أتزوج بنت صغيرة أو جارية صغيرة، هذا لجهلهم وضعف عقلهم وعدم فهمهم. فهنا قالت تزوجني وأنا بنت ست سنين، فابتليت الحسد إن العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر، فتزوجها وهي بنت 6 سنين. قالت فمرضت يعني فوائقت فتمرق شعري، سقط الشعر، سقط شعري، لكن هو يعني الله تعالى قد أعطاها ومنحها وفى جميمة، الجمة التي تصل إلى الأذن اكتمل. ولو تساقط الشعر كله فهل يجوز الوصل؟ قال به بعض الفقهاء بأنه يجوز الوصل ما دام للزوج، لأنهم يرون بأن التعليل، شوف يرجعون بالتعليل على النص بالهدم، وهذا دلالة على تقعر الفقهاء غير محمود، بأن تقعر الفقهاء غير محمود. فهنا لو تساقط الشعر لا يجوز الوصل، لو تساقط الشعر لا يجوز الوصل، ولأن عائشة الذين ينسبون لها يعني ضعفا، لأن السند إليه ضعيف، ينسبون لها أنها قالت بالنمص وقالت افعلي لو أن تخرج عينيك لإرضاء زوجك أو لإمتاع زوجك فافعلي، وهذا حديث ضعيف لم يصح. بل قال الله سلم: نعن الله النامصة والمتنمصة ولعن الله الواصلة والمستوصلة، فإن تمرق شعرها فلا يجوز وصله. ونحن نرى الفتاوى الآن ظاهرة باهرة قاهرة لقهر طلبة العلم طبعا، لأنه لا يتكلم بها العلماء، يقولون بأن الباروكة تصح، يعني لو حلقت شعرها كلية فالباروكة تصح، كيف يعني يطلقها زوجها؟ ما يطلقها أو لا يطلقها، هذا بحث آخر نبحث فيه. وإلا فهناك علاجات أخرى غير الوصل، وإلا فباتفاق العلماء إذا وصلت بغير الشعر صح الوصل، بالإشار بشيء آخر يعني يغطي الرأس لها أن تصل، لها أن تصل، لكن الوصل لا يجوز. فهنا حتى لو سقط الشعر كلية لا يجوز وصله. هنا هي تقول الآن تحمد الله بأن سقوط الشعر في مرضها لما أصيبت بالحمى ما سقط كل الشعر، وفى لها جميمة، وفى لها جميمة إلى الأذن، جمة إلى الأذن، فقالت فوفى لي جميمة. قالت فكنت مع صحيبات لها فكانت تلعب بالأرجوحة، أي صغيرة السن وتلعب، ومع ذلك كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسامرها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة ومعه حفصة، القرعة خرجت على الاثنين، معه حفصة ومعه عائشة رضي الله عنها أرضاه. وتعلمون في السير في الطريق لا قصد، يختار سلم من يمشي معه في السير في الطريق لا قصد، والقسم يكون في الليل. فكان سائرا وكلما سار بجانب عائشة فتسامر معها، فحفصة غارت وتريد أن يتسامر معها نفسها كما يتسامر مع عائشة، فأخذت عائشة وقالت لها: أما لك أن تغيري هودتك وأغير هودتي، تكوني في مكاني وأكون في مكانك، ترين ما أرى وأرى ما رأيت. فعائشة نزلت على رغبتها وفعلت ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في السير فذهب إلى هودج عائشة، لأنه لا قصد، فذهب إلى هودج عائشة ليسامرها. وفي هودج عائشة من؟ حفصة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجرح امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل يعني لا يجعل أحدا طمع فيه بأن يرده. فلذلك لما تكلم معها وعلم أنها حفصة ما تغير عنها، لأن هذا هذا هذا يغرم قلبها جدا. وعائشة نظرت إلى ذلك، وتعلمون كيف غيرت عائشة، فنزلت من على الهودج فوضعت يدها في الزرع والحشيش وتنظر السماء تقول حي أو عقرب يقرصني، حي أو عقرب يقرصني، نبيك أو رسولك ماذا أقول له؟ شوف الإنكار، وهي من شدة الغيرة تقول بذلك، بل دعت على نفسها بالموت. ونحن نعلم أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يدعو المرء على نفسه بالموت، ومع ذلك قد فعلت لشدة الغيرة. وهذا يجدر بنا أن نستدعي كلام مالك هنا عندما قال المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد. الإرادة غير موجودة، الإرادة غير موجودة. الغارت المقصود، شوف هي امرأة الآن، وكان السلام يحب أن يسامرها وهي صغيرة السن، وكانت تقول هذا الهدف من من من من سرد هذه القصة. وأيضا على صغر سنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل، فكانت تقول فيوقظني، فإن استيقظت جاء فسامرني، يعني يقول تصلي الوتر ويسامرها يكلمها في الليل، وإلا فاضطجع بجانبها. وكان السلام يحب جدا الحديث مع عائشة، وإلا ففي مرض موتي يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ دلالة منه صلى الله عليه وسلم بمحبته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علم النساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكنا رضي الله عنهن يعني أذن له بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت فكنت في أرجوحة، يعني تلعب أرجوحة تلعب بها عائشة على صغر سنها مع جواري من صحيبات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال فصرخت فيها أم رومان حتى أتت بها وهي تجري فتنهج تصاعد الأنفاس. قالت فمسحت وجهها بالماء وهيأتها. فكنا نساء الأنصار، وكأنهن يعني متقنات هذا الباب، فكنا نساء الأنصار اجتمعنا فأردنا أن يهيئنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، أردنا تهيئة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففعلنا ذلك، يعني كما يقال هنا الآن تهيئة المرأة لزوجها، ففعلنا ذلك رضوان الله عليهم. وقلنا على الخير والبركة، هذه المسألة الرابعة في المسألة ومسألة الثالثة في الباب، وهو الدعاء للعروسين أو الدعاء لأصحاب هذا الخير بهذا الدعاء بالخير والبركة. وهو قد ورد أيضا في بعض الآثار بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. وهذا أصل أصيل بأن تستنى بالسنة سنة النبي الأمين في هذا الباب بالدعاء بالخير والبركة. كلما دخلت المسرات وكلما كان الدعاء في هذا الباب في هذا الأمر بالخير، والخير هنا المقصود به المؤنسة والملاطفة والولد لمقصد الشريعة، والبركة في ذلك بركة الرزق وبركة العمر. والمرأة الصالحة في البيت بركة، المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ولما قرأت بنت سعيد بن المسيب قرأت قول الله للفعلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت يا أبتي هذه حسنة الآخرة قد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ قال المرأة الصالحة للرجل الصالح. لذلك قلنا على الخير والبركة وعلى خير الطائر. على خير الطائر هو تمني الحظ السعيد، كأنه تقول وحظك سعيد، وهذا حظ سعيد. وأي امرأة أسعد من عائشة وهي قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم من أمهات المؤمنين، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. على الخير والبركة وعلى خير الطائر. ثم أصلحنا شأنها، فيعني لم ترع إلا أنها رأت أمامها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها وهي بنت 9 سنين، فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين. وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كان عنده يعني على ما أعتقد تقريبا 54 سنة عندما دخل بها، يعني دخل بها 54 سنة وعندها 9 سنوات رضي الله عنها وأرضاها. وقول ابن مسعود ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. شوف انظر يعني البنت الآن في عصرنا إلى العشرينات ولا تتزوج، 18 سنة جلس معنا سنوات حفظ عنه الحديث ونشرته وبثته بين الناس جميعا. لذلك قال علماؤنا أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، وقدموها على خديجة، وبعضهم قدموها على خديجة على قدموا خديجة على عائشة بأدلة كثيرة. الذين قدموا خديجة على عائشة قالوا يعني يكفينا بأن جبريل جاء فألقى السلام عليها من ربها، وأما عائشة فقد جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن جبريل هذا جبريل يسلم عليك يقريك السلام. قالت عليك عليه السلام ترى ما لا أرى، ترى ما لا أرى بأبي وأمي كيف كانت تعيش معه. سبحان الله، اللهم اجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. وأما خديجة فقد جاء جبريل من فوق سبع سماوات فقال أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب. وطبعا ويستدلون بقول السلام كامل من الرجال كثيرة منكم من النساء إلا أربع وذكر خديجة، لكنه في الحق هذا الحديث لعائشة وليس لخديجة، لأنه قال وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام، وكان أفضل الطعام عند العرب هو السريد. والحق كما قاله ابن تيمية متوسطا، لأنني لست بصدد التفصيل في هذه المسألة، قال ابن تيمية قال وخديجة كانت أفضل في مكة وعائشة كانت أفضل في المدينة. خديجة كانت أعظم في مكة، كانت أما حنونا واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة واللأواء والمشقة يعني تساعده على ذلك. طيب وأما عائشة فكانت في المدينة هي أفضل، لأنها الناس جميعا يحتاجون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تبث هذا الحديث في الناس، وأنها تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا آخر ما يقال في هذا الباب. نعم، وسيأتي بعد ذلك لنكاح إلا بولي، وأيضا الصغار هل ولاة الإجبار واقفة على الأبي فقط أم هي أيضا على غير الأب تكون ولاية الإجبار؟ لو زوجها عمها يعني مجبرا إياها هل يبقى العقد على ما عليه أم يفسخ؟ هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المثبطة: فضل عائشة رضي الله عنها أرضاه صغيرة السن وقد حفظت العلم هذا العلم وبثته، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثته في الأمة بأسرها. هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بشار لم يبدلن الله خيرا منها مقات ما لك من عجوز شمطاء. شمطاء يعني ايش؟ اختلط شعر السواد بالبياض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلك الله خيرا منها، فقال لم يبدلني خيرا منها. هنا قال اقصاها انهما يستويان، اقصاها انهما يستويان وان عائشة ليست افضل منها، وكلام تميم متوسط بين الكلمين. نعم. الفائدة الثانية: في ديننا فسحة فللصغار اللعب لا تحجر، وذلك في التربية من سوء التربية أن يحجر على الصبي الصغير في لعبه، وأن يقف أمامه كأنه رجل كبير كأنه رجل كبير ويقول أنت تلعب وكل ما أراك تلعب. لا، الصبيان ليس لهم إلا ذلك، اللعب هو الذي يشغلهم، عندهم طاقة قوية، هذه الطاقة تفرغ في مثل هذا. فكانت تلعب بالأرجوحة مع صحيبات، بل كان السلام يدخل عليها ومعها الجواري ف يعني تفزع أو الجواري يفزعنا فيسرنا جريا من عائشة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهن إلى عائشة رضي الله عنها وارضها بأبي هو وأمي. قد نقول سنية تهيئة المرأة نفسها لزوجها، سنية تهيئة المرأة يعني المرأة تهيئ نفسها أو من ينشأ في حياتها في الخصام غير مبين، تهتم بنفسها من أجل يعني زوجها. وهذا أحد سؤالان نساء الأنصار كنا يهيئنا عائشة رضي الله عنها أرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق في فائدة يعني عجيبة بعض الشيء ما حدش يستغربها مني: اعتناء المرأة بشعرها، وهذا مصدر جمال، شعر المرأة تاج، شعر المرأة تاج، فعليها أن تحافظ عليه، وهي تتفنن في تغيير يعني إبداعات هنا، تتفنن في تغيير شكلها بشعرها، وله ما له من الفوائد. لذلك شوف هي تكلمت قد تمعر شعري لكنها تحمد الله أنه وفى لها جميمة، وهذا تمييز من الله تعالى للنساء على الرجال في هذا الباب. وفيه أيضا جواز الدخول على النساء صباحا. ما أدرنا يعني لما لما لما لما الأعراس الآن ما هي إلا الليل، ما هي إلا في الليل، يمكن عشان يعني في الليل الهدوء والنوم يعني قد تكون لها وجاه، لكن هو جواز الدخول على النساء صباحا. هذه شفعة متر. الأدهم حاضر، سأجيب لك عن السؤال، بس الأول نقول هذه الفوائد خلاص. وتر أم شفعة؟ هذه الفوائد أخبروني حتى ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. أسماء أتت بخمس، طب جزاك الله خير. سكينة خمس أيضا، أسماء طب جزاكم الله خير، جزيتم من جنة جميعا، ممتاز. إذن هي وتر. نأتي إلى السؤال. قال حفظكم الله شيخنا أن تستخدم من بعض رسائل الباروكة المصنوعة. وين راح؟ أين ذهب؟ أين ذهب السؤال؟ وكيف أتي به؟ ما أدري. أي نعم، تستخدم الباروكة المصنوعة فيها الشعر من البلاستيك، لكنه شبيه بالشعر الطبيعي. إذا كان شعر من البلاستيك كما تقول ليس شعر خيل ولا شعر آدمي، فقد يجوز ذلك، قد يجوز ذلك لأنه ليس بشعر، لأنه ليس بشعر، والنهي عن الوصل هو بالشعر. نعم. وهذا الذي تمسك به بعض العلماء أنه قال بعيدا عن علة التغرير، وليس كذلك، لكن اتفاق الأمة على أنه يجوز أن تصل بغير الشعر، وكما قال ليس وغير ذلك وغيره، نقلوا ذلك على أنه يجوز أن تصل بغير الشعر. نعم. فؤاد وتر، جزيت الجنة يا فؤاد. وسكينة قالت وتر، جزيت الجنة. سكينة ما شاء الله درس مبارك، والله أكملنا بنقص رغم البدء متأخرا. أكملنا في نفس الحمد لله. أبشر أبشر يا حاتم، قلت لك من الله علي في دبي برجل هو من فرنسا أو من ألمانيا على ما أذكر، هو مترجم، ترجم صحيح مسلم، مترجم كتب كثيرة، فجاء شهرا كاملا يحضر الدروس، والله العالم أنه أوزع في قلبه الميل للدروس والانبهار، مع أنه ألبسنا ثوبا أوسع منا بكثير، لكن ورد وكتب عن النت قال من رام أن يأخذ علما كثيرا مع وقت يسير فعليه بفلان فلان. ثم يعني الحمد لله تكلم بكلام آخر مدحا، لكنني لا أستحق ذلك لا أنقله، لكن هو أنقل بما فيه فائدة والحمد لله، وإن كان وقت يسيرا فالله العالم يبارك لنا في هذا الوقت. يعني أنا الآن قلت لكم المسألة لا أكون فيها في ذهول، لأنني أعلم بفضل الله الذي فعلها، لكن الحمد لله الله تعالى يسيرنا سيرا لطيفا يعني كريما. اللهم اكرمنا بذلك وأتم علينا النعمة ولا تسلط علينا أحدا بذنوبنا وبهفواتنا. اللهم بحق لا إله إلا أنت ثبت هذا الخير محيينا أبدا، وأتمم لنا يعني ما نصب إليه، وأعطينا فوق ما نؤمل ونرجو، وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم لا تسلط علينا أحدا يا رب العالمين، ولا تمكن منا أحدا بذنوبنا وبمساوئنا وبتفريطنا، وأنت أرحم الراحمين. وأتم علينا النعمة على إخواننا بثبات هذا الخير، لأنه خير المجالس على الإطلاق هي المجالس التي قال فيها قال الله قال رسول الله، وقلت دائما ما ارتفع امرؤ قط إلا بعدما ربط نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جزيتم جميعا الجنة، إني أحبكم جميعا في الله. وطبعا الفارق بين الشعر وبين الوصل بأشياء أخرى بأن الجميع يعلمون التفريق بين الشعر وبين غيره، يعني لو في شعر من بلاستيك يعرفونه بالمسيس يعرفونه، فلو كنا حتى بالتغرير فلا يدخل فيه هذا الباب. نعم. سلامة، أنا شغلنا تستطيع أن نقول كان من حكمة الزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها يا صغيرة حفظ العلم ونقل العلم عنه أن سيما في الصغر. نعم ممتازة، جزاكم الله خيرا، قد تكون من الحكم أيضا، قد تكون من الحكم. نعم، ولأن الصغير طبعا الحفظ بالنسبة للصغار كان نقش على الحجر، وأيضا الفتنة والذكاء كانت لبيبة، لذلك حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفسدته بين الناس. نعم هذه من الحكم أيضا، هذه من الحكم أيضا، لكن هل هذه توقف الزواج من الجارية الصغيرة؟ أبدا، بل يبقى الأمر على الاستحباب في هذا. نعم. هل هناك أسئلة أخرى؟ إن لم يكن فنحمد الله إليكم على أن من الله علينا يعني بهذه العلوم. وأنا أستبيحكم عذرا على تأخيري، أستبيحكم أخرى عذرا على تأخيري، يعني بعد العشاء جلست بعض الإخوة ووجدت في نفسي بعض الإرهاق، فقلت يعني أرتاح بعض الوقت 10 دقائق ربع ساعة، لكن يظهر أنها أطالت معي بعض الشيء، فسامحوني، استغفر الله على التقصير في حقكم، وأستبيحكم عذرا، وأشكر الله لكم على ثباتكم على هذا الخير وحرصكم على هذا الخير. جمع الله بيننا وبينكم في الجنة، ويسر علينا عليكم أمرنا كله دقه وجله. نسأل الله في عليائه أن نسعد نحن بهذه المجالس عندما نلقى ربنا، وأن نكون جميعا مع نبي سلام والصحابة الكرام في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.